بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وأشرف المرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة، أحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بارك سلم معتي كدام معلتي كلت رجب شحن 404 هجرية كموت شعت مارس كلت شحن عسرت شعت ميلادي زي بقت سالين وصلوا زلنا درستات ناي فقهي زي بقت سالين وصلوا زلنا درستات ناي فقهي خنقصلو من كتاب منهج السالكين للعلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى. وهذا الشريط هو الشريط 25. بارك سزي كاسيت زي مبل أسران حمشتين كاسيتي أمتاي بزي حنا نرنا مالتيو بزعبة توم طاهرين يوم نبلو كمون توم نجاسة لوم نبلوم نقرات مالتي. قال المصنف رحمه الله تعالى: والسباع كلها نجسة. والسباع السباع أراويت مالتي كل زن أراويت انسساتات كلة نجسة، وكذلك الميتات، وكذلك الميتات كمون زخون زموتة نجس، إلا ميتة الآدمي بجكا والدسب، والدسب حتى كفار مالتي انتدأ ميتو تزي أكلاتو مزي نجس يكونن. وما لا نفس له سائلة كمون كابتم نجاسة بلوم النبلو مالتيو ما لا نفس له سائلة أكل اللوم لكن دم يبلومن دم انتي مالتيو دم ايوز اومنيو اندحر قتل كيوم دم ايترخ بلومن انتر في ازيو وحد زخون دم زياتهم دم ما كان بعل همما مالتيو كالذباب والبعوض ونحوهما كم همما كم طنطو كم اون ساسة زياتهم اما يوي ابخلي تاتيو كانوا صوم لنا لكن همما ابحنت قله قليناتو حمام سلزلو سلسته غزي اطلق ويلو من الرسول صلى الله عليه وسلم بدهر زي كابز حمام ندحن مالتي. سلزي ازوم دم زي بلوم ناشتو انستاتات زنفرو كم بعل هنما ويطانتو ويساتس كم اون نزيهم زمسلو كم نهبي زياتهم طهر اللو ولو نهامما نبكدان ناتمتيو كنوسوس يبلنا كاب شغاغ ديوتيو الطهارة دي صنحو خنبل يبلنا زياتهم طهر اللو كل جزي مالتيو سلزي ولاون اب اخلا ما يتاتيون طهر اللوم الا خمزه قد ما استغسكوا نايهم ما تخينو ثلاثه غزي اطحلا وصن ابلو مالتيو مغنياتو انت حنت قلقليو حمام حزالة انت حنت تقاليتي قلقليو دماني كاليت منفر منفر ناتو مالتيو منفر فيرو انت خاليتي قلقليو انت حزالة مالتيو مدهانيت ناتو حزالة مالتيو والسمك كم اون عسى زيت اهري حيا وميت المالتي بيوت خلو يغن مسموتة عسى ون محرادة الليل خمس حج ان شاء الله حديث الرسول صلى الله عليه وسلم تغيصوا مزلو سعيبوا مسألنا والجرات كم اون انبطة لأنها طاهرة زئة طاهرات ولا ميت كل أمالتي بزعبني موتات رب سبحانه وتعالى انتيب قال تعالى حرمت عليكم الميتة والدم إلى آخرها حرام قير لكم اللخو ناي موتات والدم دم نخيت ساتيو وإذا ما أبسلكم نخيت بلعوه خمس بقى أبسلكم نخيت بلعوه زي أبصرة المائدة قصري سلسل رخبة إذا انت أيو كل موت حرام كابكون نجسي انترفزا كنت كسات سنحا ودسب نجس هيكون كم أون إذا دم زي بلوم زنفرو كم بعل تانتو همما نهبي زأمس سلوم علتي كمون عسى كمون أنبتا زئتم قل ولا ميتم كله طهر اللوم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن لا ينجس حيا ولا ميتا. هذا الحديث رواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة. وأما زيادة حيا ولا ميتا فهي من حديث ابن عباس عند الحاكم أي الحاكم في المستدرك رواه الحاكم في المستدرك القصري مجلد قصر حدا قصر حديث حمشبيت أربعا كلتا. إذا حديث زئة الرسول صلى الله عليه وسلم تهير راقل صلنا له مالتي مؤمن عند حر مويتو لا ينجس أي نجسني المؤمن لا ينجس حيا ولا ميتا حيا بهوت كله ولا ميتا ولون اسمه تمالتي. أما كفار بهوت كله كنجس خوليهم غناتو كابشنت ماي ايصرينيو كابكلكل بزحوم ايصرينيو. اما تدا صريم كله مويتوم بمجرد مويتوم ملكا نام نجاسه تغيروا مالت ايكونن ات نجاسه زبلوم كن انت دا زيت طهارو خوينو. وقال كمون الرسول صلى الله عليه وسلم انتايلو أحل لنا ميتتان ودمان فأما الميتتان فالحوت والجراد وأما الدمان فالكبد والطحال فالكبد والطحال. هذا الحديث رواه أحمد وابن ماجه. الرسول صلى الله عليه وسلم أمزح حديثي أزبلونا زلو حلال كويننا له ميتتان ودمان كلتا موتات كلتا دم فأما الميتتان زوم كلتا موتات እንታይ እዮም ድሕርልና ማለት እዩ الرسول صلى الله عليه وسلم تايبلون له فالحوت والجراد الحوت نبارة عسى مالته نبارة عسى قل بزو حسن زيادة سقاي رخبلو سلزو خنبر اتوم نعشتو عساتاتون حلال مالت نب حرام تغيرو مالت هايكون انتم ويتوم سي حرام كيمس لكم عساتات زبولو خلهم حتى تنبارة عسى بعبيو حلال يوم محراد ون عيد اليوم من مالت ولا بموتهم كلهم بلعوهم إلى من الرسول صلى الله عليه وسلم والجراد كمون أنبتة كلت يوم زيئاتهم كلت يوم زموتهم مالت زيئاتهم محراد عيد اليوم محلال عيد اليوم تمويتهم حلال يوم كبلعهم أبزي أنا أنبتة الرسول صلى الله عليه وسلم حلال كنبلعو كنبلعو حلالي قال يوسف قن أي لمدن قن نزبل العسب كنفنفنو يبلون مغنياته الرسول صلى الله عليه وسلم نخالد بن وليد الضب زبلو انسسا انقو قول لاي نبلو نحرقتي زمسل ازي خبال عوري امم نخالد بن وليد رضي الله عنه الرسول صلى الله عليه وسلم تقربو ازي ما قدم اسرائيو نايز انسسا زي انقو قول لاي نبلو مالاتيو الضب انقو قول لاي فالرسول صلى الله عليه وسلم اي فنفنون وين خالد بن وليد أيي زتبل عدخة أي بلون تايدا أيلوم هذا ليس بأرض قومي إزسي أبهزبي أي ركابني إزسازي أي لبدنا يون مالتي ولكن خالد بن وليد كل لما بلع أباهم لمدك أكون إزسا حلالي بلع لما مالتي سلازي كن فنفن يبلنا الرسول صلى الله عليه وسلم مع بطعاما زخونا مقبي فنفنو ما يفلطون ولا تزي بلعو نقر نتزي بلعو سبون أي فنفنون سلازي انسساتات كلهم زماتوا حراميهم إلا تمزب اللعا كن حل لنا لنا مالتي كن حردنا لنا أما عسى أنبتان ولا ميتهم كله نخل بلعوم حلالي وأما الدمان فالكبد والطحان كلتا دم حلال اللوا زبلو الرسول صلى الله عليه وسلم انتائن اندحري لنا مالتي فالكبد كبدي كمون والطحان لالوش نبلا مالتي زينون حلال كوينن الطحال بزنة كتاب وجمعه طحل وأطحلة هو عضو يقع بين المعدة والحجاب الحاجز في يسار البطن وظيفته تكوين الدم وإتلاف القديم من كرياته إذا الطحال زبها أمتى إذا ركبت لنا مالتي مس سموكو وإنما تشغوران بلا مالتي مخاني اب سقاما يكبدنا نرخبا مالتي نازي اسرح دماني اتوم وهيوتات سيلس نبلو اتوم قدامو زاروغو نعوم اميتكا دمسيسكا حدشتي وهيوتات سيلس كم زهلوت تكبر مالتيو كم اول دم اب نفسنا كم زهلوت تكبر زي رب سبحانه وتعالى نايزا طحال زي أسرح قيرو ومالتي سلازي زي أن كل التدم زي أتدم حلال مخانا وأما أرواث الحيوانات المأكولة وأبوالها فهي طاهرة فانديتت ناي انسساتات مخازن انسساتات زياتن نبل عن انسساتات تخوينا فانديانات انت اخونا اللو مالتيو حلال ويد ما تصوري صوري سلزخونا كن حزون خئل حتى هون قال يوم نحر الشاوز تقومون اللو مالتي سلزي زفان دياتات زي صوري مخانو وأبوالها كمون فانديات راح زي كونس حتى تي شنتنمن صوري فهي طاهرة نايزن زبلا عن ساتات فانديا يخون شنتي صوريو طهاري سلازي تنجسنا نخينبل أبدا زان سسازي أن رأيه أنت دا كابتن زبلا عن سسا خوينا زي ناتا فانديا ناتا شنتي صوري نعاون بسم الله الله أكبر لنا دحر حريدنا يا أبز ساعات زي دما سقى خبلي حلال خونا اللو مالتي سلازي دليلنا يزد ماني عرانيون زبهالو ناب رسول صلى الله عليه وسلم ناب مدينة متيو كم زويبو عينة حميمو بدحرزي الرسول صلى الله عليه وسلم حميمنا تخائلنا موني فوسنو رأيولنا إلمو الرسول صلى الله عليه وسلم دم كيدو نابزوم سبا قمال كابتي سبا نايقمال كابتي شنتي نايقمال ستايو لهم بدحرزي زي أساتيو الحمد لله رب شافيو الشاهد كابزا حديث زيئة اتي صبا ناي قمل زي صبا ناي قمل ويدما زي شنت ناي قمل نجس انت الزخون كابو خيدكم ستايو المبلو من نيرون سلزي كل زبلعاء انسساتات اتفان دياناتا كمؤون اتي شنتن صوري طاهر مخانو خبز الرداء ساعة أخيلة سلزلة أكتفي بهذا القدر وجزاكم الله خيرا هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.